السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا هو عصر الجمعة، وهذا اليوم المبارك يوم رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة والسلام عليه فيه، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرة. ونحن الآن في وقت يرجى أن تكون فيه ساعة الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يذكر ربه، يصلي، يدعو، يطلب من ربه جل وعلا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما يريد. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة واجتهدوا في تعيينها، فمن قائل أنها ساعة صعود الإمام المنبر، ساعة خطبة الجمعة، وثم أقوال أخر، وأقرب الأقوال إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه الساعة بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الدعاء وأن يكتب لنا الإجابة بما يعلم جل وعلا أن فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. هذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، هذه الدقائق المنيرة نقضيها مع وصف خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحرم نفسك أخي الحبيب كلما سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم وأنت تعيش معه الآن من الصلاة والسلام عليه. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. ونتابع مع الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية في ذكره للأحاديث التي فيها وصف خلق وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا الحديث التاسع، يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وحدثنا أبو موسى، هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم، أنس ابن مالك رضي الله عنه، والبراء ابن عازب رضي الله عنه، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهند ابن أبي هالة، وهنا الآن جابر ابن سمرة رضي الله عنه يتكلم عن وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت جابر ابن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة، شعبة بن الحجاج أحد رواة الحديث: قلت لسماك، أيضا راوي من رواة الحديث والذي سمع منه شعبة الحديث، قلت: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فمه صغيرا وإنما كان في شيء من الكبر، وهذا يدل كما قلنا قبل ذلك على التمكن والفصاحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق على الإطلاق، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكان يحدث بالحديث لو شاء العاد أن يعد الكلمات وأن يحصيها لفعل ذلك. قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: وما أشكل العين؟ ما معنى أشكل العين؟ جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين. هنا شعبة أحد رواة الحديث يسأل سماك الذي أخذ عنه الحديث: قلت وما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. النبي صلى الله عليه وسلم طويل شق العين. بعض الشراح الحديث أيضا قالوا إن معنى أشكل العين بعض الحمرة في بياض العين، وهذا من الجمال، وهذا مما يمدح به الإنسان. إذا كان الحمار في سواد العين هذا مما يستقبح، لكن إذا كان في بياض العين بعض الحمار إنما هو من الجمال، هو مما يمدح به الإنسان. على الوصف الآخر والمعنى الآخر أن أشكل العين طويل شق العين صلى الله عليه وسلم. وقال: منهوس العقب. العقب هو ما يكون في أسفل القدم، في نهاية القدم، اللي احنا بنسميه الكعب، ده اسمه العقب. لكن الكعب ما هو؟ الكعب هو العظم الناتئ، يعني البارز على جانب القدم عند التقاء الساق بالقدم، لما يكون الساق يلتقي مع القدم على جانب القدم، عظم بارز من اليمين ومن الشمال، ده في اللغة وفي المعجم اسمه الكعب. لكن احنا بنسمي العقب اللي هو في الآخر خالص، اللي يعني يطأ عليه الإنسان خطأ، نسميه الكعب، لكن اسمه الصحيح العقب. هذا العقب كان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقب، يعني قليل لحم العقب. قال العلماء: هذا دليل على القوة والنشاط في جسده صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث الآتي بهذا الإسناد ضعيف، لكن الجمل التي فيه لها شواهد في أحاديث صحيحة، يعني الوصف ثابت لكن بأسانيد أخرى غير هذا الإسناد الذي أتى به الإمام الترمذي رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا عبثر ابن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن جابر ابن سمرة، أيضا جابر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، جابر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في لفظ آخر في ليلة قمراء إضحيان، يعني القمر فيها مكتمل، القمر فيها مستدير تمام الاستدارة، ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري، ليلة قمراء إضحيان، القمر فيها بدر مكتمل. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء. قلنا إن حمراء ليست خالصة، إنما يخالط الحمار الذي فيها لون الأحمر الذي فيها لون آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره للرجل الأحمر الخالص. وقلنا إن الثياب تسمى حلة إذا كانت قطعتان، رداء وإزار، هذا مع بعضه يسمى حلة. فجابر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، القمر في ليلة اكتماله وهو بدر مكتمل منير مضيء. قال: فلهو عندي، النبي صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا وصف جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا الإسناد فيه ضعف، لكن هذه الجمل تشهد لها الأسانيد الصحيحة في أحاديث أخرى، وهذا الوصف ثابت بالأسانيد الصحيحة. حديث آخر أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن له إسناد صحيح في صحيح البخاري، يعني في أعلى درجات الصحة، لكن هذا الإسناد فيه ضعف. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسيق عن زهير عن أبي إسحاق أيضا السبيعي قال سأل رجل البراء ابن عازب، البراء ابن عازب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، سأله رجل، لأن البراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان له شرف ونعمة الصحبة، أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة صحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال سأل رجل البراء ابن عازب رضي الله عنه أكان، هل كان يعني أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال البراء بل مثل القمر. السؤال هنا الرجل يسأل عن شيء من اثنين، إما أنه يسأل عن لمعان وبريق السيف، السيوف يكون لها بريق ولها لمعان، إما أنه يسأل عن ذلك هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم له هذا البريق وهذا اللمعان، أو أن الرجل يسأل عن استدارة أو طول وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف يعني فيه طول، أم كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا؟ بماذا أجاب البراء رضي الله عنه؟ سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه قال أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال البراء لا، بل مثل القمر. مثل القمر قال أهل العلم في ضيائه ونوره وبهائه، ومر معنا في الحديث الآخر فله عندي أحسن من القمر، أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ليس فيه طول وإنما في شيء من الاستدارة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك ليس كامل الاستدارة، وإنما في وجهه استدارة لكنها ليست كاملة. الأخ يسأل هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر من الثياب؟ نعم، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى في بعض الأوقات حلة حمراء. حمل العلماء هذه الروايات على أنه ليس الأحمر الخالص، لكن أحمر يخالطه لون آخر، يعني يغلب على الحلة اللون الأحمر، يغلب على الحلة اللون الأحمر، لكن فيها ألوان أخرى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وكره للرجل إن هو يلبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر إلا الأحمر، لكن الأحمر الذي يدخل فيه بعض الألوان الأخرى لا بأس به. قال العلماء أنه لا يكره للرجل، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ذلك، وليس المقصود الأحمر الخالص الذي لا يخالطه غيره، وإنما فيه بعض الألوان الأخرى لكن يغلب عليه اللون الأحمر، لذا قال الصحابي حلة حمراء. هنا حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله وحدثنا أبو داود المصاحفي سليمان ابن سلم قال حدثنا النضر ابن شميل عن صالح ابن الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن الذي سيصف النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي هريرة رضي الله عنه. قال القائل هنا أبو هريرة قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر، رجل الشعر صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك في الأحاديث الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بياض بشرته ليس الأبيض الأمهق، الأبيض شديد البياض، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالآدم يعني الأسمر المائل إلى السمرة وإلى السواد، إنما كان أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وآله وسلم، أبيض عليه بهاء ونور. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف، شوف ورقة المصحف، كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. معروفة الفضة بلمعانها وبريقها وتلألؤها، هكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ، كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة. رجل الشعري قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعره بالجعد اللي هو المتداخل كثير التداخل يعني الخشن، ولا أيضا وليس أيضا بالسبط اللي هو الناعم الذي يكون كأنه قطعة واحدة، وإنما كان في شيء من التثني اليسير لكن ليس بالجعد الخشن، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، شعره يشبه يعني الشعر العرب في هذا الوقت. حديث آخر، وهذا الحديث الآتي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهنا إسناد الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرني الليث ابن سعد. الليث ابن سعد الإمام الفقيه الكبير، الفقيه مصر بل فقيه المسلمين رحمة الله عليه، عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله، هذا جابر ابن عبد الله والذي مضى معنا في الحديث قبل الماضي جابر ابن سمرة، كلاهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، عرض الأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في المنام ورؤيا الأنبياء حق، أو في ليلة الإسراء عرض علي الأنبياء، يحتمل أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو عرضوا عليه في المنام ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق. قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة معروفة في اليمن، ضرب من الرجال وسط يعني ليس بالطويل جدا ولا بالقصير، وإنما ضرب من الرجال يعني الذين جسده ممشوق يعني مفتول، يشير بأنه في شيء من القوة، كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في بدنه قوة. قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء يعني في قوة أبدانهم وحسن لياقتهم. قال ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى وهم رأوا عروة ابن مسعود، فقال أقرب الناس شبها لعيسى عليه السلام عروة ابن مسعود رضي الله عنه. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني مين؟ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ورأيت إبراهيم أبو الأنبياء الخليل خليل الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب شبها بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ورأيت جبريل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي. دحية الكلبي رضي الله عنه كان من أجمل الصحابة. كان جبريل عليه السلام إذا جاء في صورة رجل يأتي في شبه دحية، شبه جميل وخلقة جميلة، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فموسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط، كأنما هو من رجال شنوة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى ابن مريم أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود رضي الله عنه. ورأيت، قال وإبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل أقرب الناس به شبها دحية الكلبي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ هنا يقول نجمع لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من روايات الحديث حتى تتضح الصورة في الأذهان ويزول الإشكال. نعم أخي الحبيب، إحنا الآن مع كتاب الشمائل المحمدية. لو تابعت الحلقات السابقة، هذه الحلقة السادسة، قلنا في الحلقات الماضية إن العلماء، يعني أغلب العلماء وأكثر العلماء، قالوا إن من أفضل الكتب، من أفضل الكتب التي جمعت شمائل وصفات أخلاق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وإحنا الحديث نمر الحديث الصحيح، نقول أن هذا الحديث صحيح، والحديث الذي في إسناده ضعف نقول، ننبه على ضعف الإسناد، لكن نذكر الجمل التي لها شواهد في أحاديث صحيحة. فنحن إن شاء الله لا نثبت من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفضلا راجع الحلقات السابقة إن شاء الله تجد فيها ما يسرك. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. معنا حديث آخر رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، يعني حديث في أعلى درجات الصحة. قال الإمام الترمذي رحمه الله، حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد، يعني الإمام الترمذي رحمه الله حدثه اثنان من مشايخه، سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، بنفس المعنى الذي سيسوقه ها هنا. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل، أبا الطفيل عامر ابن واثلة صاحب رسول الله، أبا الطفيل رضي الله عنه هذه كنيته، واسمه عامر ابن واثلة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر الصحابة موتا، آخر واحد مات من الصحابة مين؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عنه، الذي يذكر هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي، ما عادش دلوقتي، وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، كل الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، أبا الطفيل عامر بن واثلة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي. الذي أخذ الحديث عن أبا الطفيل رضي الله عنه قال طب صف النبي صلى الله عليه وسلم لي، قال كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، قلنا أبيض مشرب بحمرة، ليس الأبيض شديد البياض، إنما أبيض جميل، إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم ويظهر في بياض وجهه شيء من الحمرة صلى الله عليه وسلم. أبيض مليحا، المليح هو الجميل الحسن الذي يعلو وجهه البهاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا، المقصد اللي هو الوسط، الوسط يعني في طوله وسط، وفي لون بشرته صلى الله عليه وسلم وسط، في كل شيء وسط صلى الله عليه وسلم. معنا حديث آخر، حديث في إسناده ضعف، لكن الجمل التي فيه مرت معنا وسيأتي معنا بقيتها في أحاديث صحيحة، فما ثبت فيه من الجمل ثابتة بأسانيد صحيحة إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. الثنايا الأسنان المقدمة التي في الأعلى، الثنايا العليا، والتي في الأسفل الثنايا السفلى. المقدمة هذه تسمى ثنايا، فكان بين ثناياه صلى الله عليه وسلم فارق بسيط، وهذا من الجمال، هذا من الجمال، شيء بسيط أفلج يعني مفرق بين الثنايا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا تكلم صلى الله عليه وسلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يتكلم بالجميل من الكلام، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى هذا الباب الذي يتكلم عن ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في المرة المقبلة نكون مع الباب الثاني من الكتاب، ويتكلم عن وصف خاتم النبوة، خاتم النبوة ما وصفه وما شكله في بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، ونسأل الله كما آمنا به ولم نره أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات، وأن يبدل أحوالنا وأحوالهم لأفضل الأحوال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.